الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن عقوباتها أنها تضعف صيغ القلب إلى الله والدار الآخرة. ومن عقوباتها أنها تضعف صيغ الله إلى الدار، صيغ القلب إلى الله والدار الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عقوبات المعاصي أنها تضعف صير القلب إلى الله والدار الآخرة، وهذه عقوبة عظيمة. فإذا تعطل القلب عن تذكر الآخرة والعمل لها، هذه عقوبة عظيمة، من أعظم عقوبات المعاصي. المعاصي لا تذهب سدى، يفعلها الإنسان وتنتهي تروح، لا ما تروح لا تنتهي، تؤثر في قلبه، تؤثر في قلبه الذي هو أعظم شيء في بدنه، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمى القلب أشد من عمى البصر، لأن أعمى البصر قد يكون من أعظم عباد الله عبادة وعلما وورعا، لأن قلبه حي مبصر، لأن قلبه مبصر. وكم من أعمى من خواص أولياء الله ومن أكابر العلماء ما ضره فقد البصر، كابن عباس وابن عمر في آخر حياتهما، وكثير من علماء المسلمين ما ضرهم عمى البصر، بينما كثير ممن أبصارهم قوية وعيونهم سليمة لكن قلوبهم عمي، قلوبهم عمي، عمي الأبصار. نعم. ومن عقوباتها أنها تضعف صيغ القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير. نعم. فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه. فالذنب يحجب الواصل ويقطع السائر وينكس الطالب، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرض القلب على قسمين: مرض عضوي وهو الذي يعالجه الأطباء، ومرض معنوي. مرض معنوي، المرض المعنوي أشد من المرض العضوي. المرض المعنوي علاجه بذكر الله عز وجل، ميسور لمن وفقه الله، وأما من غفل عن ذكر الله عز وجل فإن قلبه يمرض ثم يزيد المرض ثم يزيد حتى يموت الموت المعنوي. نعم. أو يضعف قوته، ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منهما قرينان. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر لقرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجأة نقمته وجميع سخطه.

الآفات، يخاف من الأمراض، يخاف من العدو، خلاف صاحب الطاعة فإنه يكون قويا ويكون جريئا ويكون مرتفع النفس ومرتفع الرأس، لأن الله أعزه بطاعته. وأما الأول فإن الله أذله بمعصيته، المعصية ذل والطاعة عز، وهذا فرق واضح بين أهل الطاعة وأهل المعصية. نعم. فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه منه مخاوف، فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حضك تريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم من خاف أن يكون نذيرا بالعطب. كما قال تعالى في المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم، دائما عندهم خوف، كل ما تحرك شيء فإنهم يخافون أن يصيبه. نعم. يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه، فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، بذا قضى الله بين الناس المدخل. يقولون من خاف الله خاف منه كل شيء، ومن عصى الله خاف من كل شيء. نعم. إذا قضى الله بين الناس المدخلق أن المخاوف والإجرام في قرني. نعم. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب. نعم. فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه وبين الخلق وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. ولذلك تجد العصاة منعزلين خجلين من الناس، ما يأنسون مع الناس إلا مع أمثالهم، ما يأنسون مع أهل الخير ومع طيبين، ومع ولو جلسوا معهم تجدهم ما لا ينبسطون. نعم. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. نعم. فلو فكر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له، كما قيل فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قوية الوحشة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذي يذكر الله بالطاعة يكون عنده طمأنينة، يكون عنده شجاعة، يكون عنده إقدام، كرم نفس، خلاف الذي يقتل عن ذكر الله فإنه يكون في ذل وضعف وخوف وانقباض، يصير عنده انقباض، تجده ما يأنس بشيء ولا يطمئن. نعم. تجده يفر من الناس ومن الطيبين. نعم. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر، ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لبسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. فصل. ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا كما سبق. فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه،

ولا يحزنون على ما فاتهم في الدنيا. نعم. وأما في البرزخ فعذابه يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجع عوده، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظيرا ما يعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر فأين هذا من نعيم؟ كما قال تعالى: لهم عذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من وعد. نعم. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه واطرباه، ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال إنهم لفي عيش طيب، ويقول الآخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. نعم، أطيب ما فيها ذكر الله، لذة العبادة، هذا أطيب ما في الدنيا، ما هو أطيب ما في الدنيا ملذات الأكل والشرب هذه قد يكون الإنسان في حزن ولو هي عنده، لكن لذة الدنيا هي لذة العبادة والطاعة. نعم. ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. نعم، قد يكون الإنسان له أبهة ومراكب فخمة قصور، لكن قلبه معذب، قلبه معذب، ما تنفع هذه الأشياء. قد يكون الإنسان في كهف أو في كشك من الأكشاك وقلبه منعم، قلبه منعم مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نعم. فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد وهو يرى أنه قد غبن، إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى، والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان، كما قال القائل: إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، لأن لهم الجنة، المشتري هو الله والثمن هو الجنة والبايع هو المؤمن، والواسطة بينهم بين البايع والمشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إن الله اشترى، هذا هو المشتري الله، من المؤمنين هذا هو البايع، أنفسهم هذا هو الذي باعوه، هذا المبيع، أنفسهم هذا هو المبيع، والثمن هو الجنة لأن لهم الجنة. وكيف يحصلون على هذا؟ قاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون. نعم. والوثيقة، لأن العادة أن البيع يوثق ويكتب، الوثيقة في التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. يقول الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نعم. فصل: ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. وقد قال فصل: ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. هذا سبق، لكن العلم يعني هذا هو الجديد، العلم، علم القلب، ما هو بالعلم علم اللسان، هذا علم اللسان يكون مع المنافقين. علم اللسان قد يكون عليما بلسانه، ولكن العلم علم القلب هو العلم الصحيح. نعم. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به وراء تلك المخايل: إني أرى الله تعالى فقد ألقى عليك نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. نعم، لأن الشافعي جاء وهو صغير إلى حلقة الإمام مالك، جلس فيها وهو طفل صغير، فرأى منه الإمام مالك حرصه وحفظه لما يقول، إذا قال شيئا أو حدث بحديث أو فسر بتفسير يحفظه على طول. فلما رأى منه هذه النجابة وهذا الذكاء وهذا الحفظ وهذا الإقبال في هذا الطفل، قال له: يا غلام، إني أرى الله قد أعطاك من نوره فلا تطفئ بالمعاصي. نعم. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. نعم، ولا يزال. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل. ولهذا قال الإمام مالك. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به وراء تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. نعم. ولا يزال هذا النور يضعف. الله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا العبد أقبل على الله واشتغل بالطاعة زاده الله علما وبصيرة. نعم. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل، وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره، كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب، فيا عزة السلامة ويا سرعة العطب، ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى الوجوه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت شيء واضح، تجد العصاة تجد وجوههم مسودة عليها ظلمة، تجد أهل الطاعة تجد على وجوههم النور، شيء واضح هذا. إذا شفت النور على أحد فاعلم أنه صاحب طاعة، وإذا رأيت الظلمة على أحد فاعلم أنه صاحب معصية. شيء يظهر على الوجوه، يظهر على الوجوه. نعم. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة، وإن الله منورها بصلاة عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود، تبيض وجوه وتسود وجوه، الآخرة يظهر هذا اللون، يعرف أهل الخير من أهل الشر. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. نعم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة، فيا لها عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم؟ الله المستعان. فصل من عقوباتها يكفي.